نعم. يطلق الرجل المرأة بالقواعد تزوج بعده برجل ناقة ثم طلقها تزوج في الأول مرة هل يملك الزوج الأول الثنتين الباقية أو يملك الجديد؟ يعني تزوجها برجل آخر هل يهدم الطلاق السابق أو لا؟ هذا معناه؟ طيب لا يهدم الطلاق السابق إلا إذا كان نكاح الثاني شرطا لحلها الأول فيهدمه. فهمتم السؤال والجواب يا جماعة؟ ها؟ لا لا لا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل طلق زوجته مرة ثم تزوج برجل آخر ثم طلقها أو مات عنها وعادت للأول، فهل تعود على طلاق ثلاث أو على ما بقي من طلاقها اثنتين؟ على ما بقي من طلاقها، لأن الزوج الثاني لا يهدم طلاق الأول إلا إذا كان شرطا لحلها للأول، ولا يكون شرط لحلها للأول إلا إذا كان الأول طلقها ثلاثة. وعلى هذا فإذا طلق الرجل زوجته مرتين ثم تزوجت بآخر ثم طلقها وعادت للأول كم بقي عليه؟ واحدة. طيب وإذا طلقها ثلاثة ثم تزوجت آخر ثم طلقها وعادت للأول كم يملك؟ ثلاثة. فإذا قال قائل إذا كان الزوج الثاني يهدم الثلاث فليهدم الثنتين والواحدة، قلنا لا، هذا قياس مع الفارق، لأنه في الثلاث نكاحها الزوج الثاني شرط لحلها الأول، فإذا طلقها عادت إلى الأول كأنه الآن تزوجها، يعني بالأول كانت حراما عليه حتى تزوج الثاني، فلما كان زواج الثاني شرطا لحلها بالأول وأن هذه المرأة انقلبت حلالا للأول بعد أن كانت حراما عليه صار الثاني يهدم الطلقات الأولى. أما إذا كانت طلقة مرة ومرتين فهل نكاحها الثاني شرط لحلها للأول؟ لا، ولذلك لم يؤثر شيئا. انتبهوا لهذا، على أن المرأة إذا تزوجت بعد طلاقها فإن كان هذا النكاح شرطا لإحلالها للأول أجيب، فإنها ترجع إلى الأول بإيش؟ بثلاث، وإن لم يكن شرطا فإنها ترجع إلى الأول بما بقي من طلاقها. هذه القاعدة. نعم. طلق صغيرة. نعم. كم عمرها؟ كم عمرها؟ عشر سنوات. عشر سنوات. طيب. بعد شهر حاضر. كيف تكون عندها الحيض؟ إذا لم تتم العدة بالأشهر ترجع إلى الحيض. نعم. هي من جديد. نعم. اشتراط هذا الشرط الشيخ إنه يكون رجع للزوجية أول. هل تروح محللة؟ إيش؟ اشتراط هذا الشرط إنه ترجع للزوجية أول. لا كم محلل؟ هب تزوجها الزوج الثاني على أنها راغب، لكن ما جلت له، ألقى الله في قلوبهما الكراهية للآخر. هذا محلل؟ أجب أو مات عنها. المحلل الذي ينوي أو يشترط على أنه متى أحلها الأول رجعها أطلقها. نعم. المراقب، ما عندنا المراقبين؟ اي طيب. تستأنف العدة بارك الله فيك. كيف ترجع؟ له أن يراجعها ما دامت في العدة. ما دامت في العدة سواء في بالأشهر أو بالحيض. أفهمت؟ أفهمت كل لا ولا نعم؟ ها؟ الحمد لله. نعم. يقع ظهارا؟

فكيف يقول إنه يريد التوكيد وهو بالعطف؟ قال أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق، وقال أردت بالثالثة توكيد الثانية. كم يقع يا أخوان؟ واحد. طيب بقى عليك، بقى لا يقع شيء، لأن واحد قال يقع واحد، واحد قال يقع ثلاث، ما جاء قال أحد ثنتين ثنتين، وبقي من يقول لا يقع شيء. اسمع، أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق، وقال أردت بالثالثة توكيد الثانية. يصح يصح، وتطلع مرتين، لأن الثالثة بلفظ الثانية، ثم أنت طالق ثم أنت طالق، التوكيد يصح، أليس كذلك؟ اللفظ واحد والكلام متصل. العطف جاءت بالعطف، حرف العطف بالثاني والثالثة. ولهذا لو قال أردت بالثالثة التوكيد الأولى قلنا لا يصح، لأنه أتى بحرف العطف ولأنه فصل بينهما. لكن إذا قال أردت بالثالثة التوكيد الثانية قبل. صح يا أخ أنت؟ ارفع يدك. أي نعم، أي هل فهمت؟ فهمت؟ طيب. أو أراد، قال أنا أردت الإفهام، إفهام المرأة، بأن قال أنت طالق، قالت وش تقول؟ قال أنت طالق، قالت وش تقول؟ قال أنت طالق، كررها كم؟ لكن يريد إيش؟ يريد إفهامها، ليس عليه شيء إلا واحدة فقط. فلو قالت إنه كررها ثلاث مرات فقد بنت منه، وقال إنما أردت الإفهام، لأنك أنت تستفهمين، تقولين ما تقول، فقلت أنت طالق. فإذا كان إذا أراد بالتكرار التوكيد الذي يصح، والثاني الإفهام. طيب إذا قال أنت طالق ثم قال إيتي بالغداء، جاءت بالغداء وتغدى ثم قال أنت طالق، وقال أردت بالثانية التوكيد الأولى، ما يصح؟ لماذا؟ لوجود الفصل بينهما، فلا يقع إلا واحدة. طيب قال أنت طالق ثم أخذته ثعلة، يعني كح، وجعل يكح، استمر إلى نصف ساعة، ثم قال أنت طالق، وقال أردت التوكيد، يصح؟ لماذا؟ لأن الفصل هنا لعذر، ما يستطيع يتكلم. طيب المهم أنه إذا كرر الطلاق وقع العدد، وهذا إذا كرر الجملة، انتبه لها. أما إذا كرر جزء الجملة بأن قال أنت طالق طالق طالق فيقع واحدة، إلا أن ينوي أكثر، هذا المذهب. وهذه يغلط فيها حتى بعض طلبة العلم، يظنون أن قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقوله أنت طالق طالق طالق سواء، وليس كذلك. إذا كرر الجملة برمتها وقع العدد، إذا كرر الخبر وحده فكم؟ واحدة، ما لم ينوي أكثر، لأنه إذا نوى أكثر صار المعنى أنت طالق أنت طالق أنت طالق. لكن إذا قال ما نويت لا واحدة ولا أكثر، قلنا هي واحدة، انتبه لهذا. طيب وإذا قال أنت طالق أنت أنت كم يقع؟ واحدة. تمام. إذن إذا كرر الخبر فهي واحدة ما لم ينو أكثر، وإن كرر المبتدأ فليس بشيء. طيب وإن كرر الجملة كلها؟ لا، مثلا يقع العدد يا أخوان، قد يكون مرتين، يقع العدد إلا أن ينوى توكيدا يصح أو إفهاما. طيب وإن كرره ببل أو ثم أو بالفاء وقع اثنتان، إذا كرره ببل

يقول والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ها؟ يبدأ بهذه؟ بس هل الصحابة يفعلون هذا؟ هل أحد قال إن فيه نبي بعده من المسلمين؟ نعم؟ لا أنا أدري، ما حد قال فيه نبي بعده من المسلمين. من قال فيه نبي بعده ما صار مسلم. أعدت أعدت الصلاة على رسول. طيب ثم أما بعد، هل وجدت أحدا قال ثم أما بعد؟ أو قال أما بعد؟ طيب أعد، هذا لا تأتينا الثالثة. تفضل. فصل في الاستثناء في الصلاة، ويصح منه استثناء النصف فقط الصلاة والمطلقات، فإذا قال قائل أنت قائل، فإذا قال أنت قائل، ما فيها قائل عندي، فإذا قال أنت قائل فرقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح الاستثناء وإن قال أربعكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، ولا يصح استثناء من لم يتصل عادة. وأمكن الكلام فلو انفصل وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل مهم جدا، وهو الاستثناء في الطلاق أو المطلقات. يقول مالك رحمه الله: ويصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلاقات والمطلقات. يعني إذا ذكر عددا في الطلاق أو المطلقات واستثنى فلا بأس، لكن بشرط أن يكون أقل من النصف. فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة صح الاستثناء؟ كم تطلق؟ أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، كم؟ طلقتين. إذا قال طلقتين إلا واحدة، واحدة. طيب إذا قال ثلاثا إلا اثنتين لا يصح، تطلق كم؟ تطلق ثلاثا. إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين تطلق ثلاثة، لأن الاستثناء هنا غير صحيح. شرط الاستثناء أن يكون من النصف أقل، عرفت؟ طيب عندي له 10 دراهم إلا 6 كم يلزمه؟ دل الله عوض، توافقون؟ نعم، لأنه استثنى أكثر من النصف. 10 إلا 5 5 لأنه استثنى النصف. 10 إلا 4 6 طيب المطلقات، إذا قال لزوجاته أنتن الأربع طوالق إلا فلانة يصح ولا ما يصح؟ نعم يصح، لأنه استثنى واحدة من أربع. أنتن الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة يصح، لأنه استثنى النصف. أنتن الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة لا يصح، يطلق الأربع. ولهذا قال انتبه الكلام، يصح استثناء النصف أقل، النصف 3 من 6 أقل 2 من 6 من عدد الطلقات والمطلقات. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال 3 إلا 1 فطلقتان. أظن واضح الأمثلة. طيب وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. إذا استثنى بقلبه دون نطقه من عدد المطلقات صح. نعم